يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. اختلف الفقهاء في مباشرة الحائض وما يستباح منها. فقال مالك الشافعي وابو حنيفه لهما فوق الإزار فقط، يعني ما اعلى من الصره واسفل من الركبه، فتكون مستجره ولا يباشرها من داخل الإزار زيادا. وقال سفيان الثوري وداود الظاهري واحمد انما يجب عليها ان تجتنب موضع الدم فرض بس. طيب اذا هنا كم قولين. السبب اختلافهم ظواهر الاحاديث الوارده في ذلك. من الاحاديث ما ورد باباحه ما تحت الازار، ومنه ما ورد بان بمنع ذلك. والاحتمال الذي في مفهوم آية الحيض، الآية الحيض هي احتمال كما سنبينه، وذلك أنه ورد في الأحاديث الصحيحة أن عائشة أخرجه البخاري، وأن ميمون كذلك أخرجه البخاري ومسلم، وأم سلمة أخرجه الطبراني، وهو أخرجه الطبراني واختلف بالاحتجاج. وكذلك انه كان يعني ام سلمه في هذه كلها انه كان صلى الله عليه وسلم يامر اذا كانت احداهن حائضا ان تشد عليها ازارها ثم يباشرها. وهذا الحديث قلنا صحيح لانه ورد في البخاري ومسلم من روايه جماعه ثلاث اصحاب الرسول. وورد ايضا من حديث ثابت بن قيس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء في الحائض الا النكاح. هذا جاوز كل شيء ذكره ابو. وهذا الحديث فكيف اخرجه من مسلم. طيب وذكر ابو داود انا ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا وهي حائض اكشي في انفاقك. قالت فكشفته فوضع خده وصدره على فخذي وحنيت عليه حتى دفئ وكان قد اوجعه البرد. وهذا الحديث فيهما ضعف واما الاحتمال الذي في ايه الحيض فهو طرف قوله تعالى قل وعدا فاعتزلوا النساء في المحيض. هل هو عام اريد به اعتزلوا النساء في المحيض عام حتى لا ندخل بها ولا ندرس ولا نقول ما أنا برج إلا ما خصه إيه الدليل، أو عام تريد به الخص في المحيض في الفرج بدليل قولي قل هو إيه هذا قل هو إيه هذا. فهذه أردتم أن العام الذي يراد به الخص مثل قول الذين كانوا لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. فالناس أبو نعيم الأشجعي إن الناس قد جمعوا لكم أمان أبو سفيان أبا هذا عام أريد به الخاص. أما العام الذي أريد به العام خالق كل شيء عام أريد به العام خالق كل شيء كذا عام أريد به العام. هل الآية من هنا أو من هنا؟ من قال أنها عام أريد به العام قال إذن لا يخص إلا ما يخرجه الدليل إلا ما يخرجه الدليل، وجاء بالتخصيص هو أنه كان يأمر إذا كانت إحداهن حائضا أن تشد إليها إزارة ثم يباشرها. أما قوله اصنعوا كل شيء إلا النكاح فهذا يقول على أنه معارض للآية وهو فيقدم الآية عليه كذا. ومن قال على أنه عام أريد به الخاص قال أن قول الرسول اصنعوا كل شيء إلا النكاح يؤيد الآية. أرغبتم هذا الكلام؟ هذا معنى كلامه الذي يدور هنا. وهناك من الناس من قال على أن نجمع بين الأحاديث التي تقول لا يعمى لا نسمه تكون ما فوق الأزار، والأحاديث الذي تدل على ما تحت الأزار، وأن نحمل أن ما تحت أن الأحاديث التي وردت بأن بالاقتصار على ما فوق الأزار هي اللي تبين أن ما تحت الأزار مكروه وما فوق الأزار مباح، وذلك لحالتين، ذلك ليه؟ لوجود حالتين، من الناس شاب لا يملك ربا، بل إذا كيف الأزار سيقع في الحرام، فهذا لا يترك الأزار، ومنهم كبير السن يملك ربه، فلا مانع أن يبادر بما فوق الأزار. هذا هو الذي في هذا الحد في هذا الفصل، والذي رجحنا هو أن قلنا على أنه الأحاديث القول، هناك الحديث الذي كان يأمرها فتستأذن فعل كذا، وحديث اقرأ كل شيء إلا النكاح، هذا قول، وإذا ما تعارض القول مع الفعل فإنه يقدم القول، وكذلك هذا القول معه فئن من أحد أزواج النبي، وهو أنه أمر كان يأمرهن أن تضع على فرجها الثوب سترة ويباشرة، معنى تجعل لا على فرجها سروال صغير قصير، وهو إذا كان عنده شبك وتعبد أب فلا مانع أن يباشرها فيما بين الفخذين وينزل ويغتسل ويذهب عنه ما به من تعب كذا. هذا يباشرها حتى ينزل فيما بين فخذيها، فيما بين الفخذين يصبح ما؟ لا لا لا، مش لعدل هنا ولا عدل، العدل هو سيأتي عليه، وهو حكمه أنه أن يباشر المرأة في فرجها حتى يعرف أنه سيخرج، وعند ذلك يخرج ذكره من فرجها ويقذف خارج الفرج، فهذا ما يسمى بالعدل، وله حكمه، ما نحناش في الآن فيه ولا شيء. طيب الآن أقول الراجح، أنه يجوز، أقول لك أنت تقول الأدب. طيب أفرض على أن الزوجة تعبانة، وهي كذلك على أنها غير نسمه غير حائض، وأنت تريد النكاح وهي تائبة ما تريد، فأذنت لك على أن تلصق الختان بالختان وتفرق في ذلك المحل حتى يخرج المني ولا يخرج من الجيش، فهذا عندك بسم عدل كده ولا لا؟ يجوز هذا، فيجب عليك الغسل دون أن يجب عليها. وهكذا حالات تأتي في النساء، إما أنها ما تريد تغتسل وانت فتستكفي بمثل هذا. لا يجب على الغسل، لأن وجوب الغسل بأحد شيء على الجميع، إذا أولج الحشمة في الفرد وجب الغسل على الجميع وإن لم ينزل، أما إذا ماتس القتال القتال فمن أنزل منهما وجب عليه الغسل، من أنزل منهما وجب عليه الغسل في هذه المماثلة، فإن أنزل الرجل دون المرأة وجب عليه الغسل، وإن أنزل معا وجب عليهما الإزال، والغالب أن المرأة ما تنزل، قد يكون ما تنزل. أقول الراجح أنه يجوز أن يتمتع، أقول الراجح أنه يجوز أن يتمتع بما دون الفرج، وذلك لما رواه مسلم من حديث أنس ابن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، ولما رواه بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا ثم صنأ ما أراد. أخرجه أبو داود ثم صنأ ما ألقى على فرجها شيئا ثم صنأ ما أراد. أخرجه أبو داود. وقال شيخنا في آداب الزفاف صفحة 47 وسنده على شرط مسلم وقواه الحافظ. طيب، المسألة هي اختلفوا في وضع الحائض في طهرها قبل أن تغتسل. الحائض إذا طهرت قبل أن تغتسل، ذهب مالك والشافعي والجمهور إلى أنه لا يجوز حتى تغتسل، هذا، وذهب أبو حنيفة وأصحابه أن ذلك جائز إذا طهرت لأكثر أمد الحيض وهو 10 أيام. قالوا إذا كثرت طهرت 10 أيام يجوز أن يعطيها وإن لم تغتسل ولا تغسل فرجها ولا تتوضأ. هذا هو أصل الاختلاف. طيب، هنا ورد هذه الآية، فإذا ما ولا تقربوا هنا الآية بعدها قبلها ولا تقربوهن حتى يطهرن، كذا ولا لا؟ فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، كذا ولا لا؟ هذه الآية ماذا تفهم منها؟ لا تقربوهن حتى يطهرن، إيش معنى يطهرن؟ فإذا تطهرن هذا ظاهر الآية الذي تعطيه من غير ما نسير في كلام طويل، ألا أن الطهر اسم لانقطاع الدم، وأن التطهر تفعل من الفعل، إذا ولا لا؟ وهو اسم لاستعمال الماء، أليس كذلك؟ هذا ما تعطيه ظاهر الآية، لكنه يقول: ألا أن كلام العرب يقتضي أن يقول فلا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن أن نحمل الكلمتين على معنى واحد، وهو نقول فلا تقربوهن حتى يطهرن ينقطع حيضهن، فإذا تطهرن فإذا انقطع حيضهن، أو فلا تقربوهن حتى يطهرن حتى يغتسلن، فإذا تطهرن فإذا اغتسلن. قال: والآية محتملة للمعنيين تماما، فإذا لا مرجح للجمهور ولا لمن يقول أنه لا يجب الغسل، هذا ولا لا؟ قال: لأن من كلام العرب على أنه من الركاكة أن تقول إذا جاء لا تعطي زيدا درهما حتى يدخل الدار فأعطيه درهما، ولكن من البليغ أن تقول إذا لا تعطي زيدا درهما حتى يدخل الدار وإذا دخل الدار فأعطه بالواو لا بالفاء فأعطه درهما وإذا دخل الدار فأعطه درهما. ومن الفصيح أن تقول إذا دخل زيد الدار وجلس فأعطه درهما فإذا جلس فأعطه درهما يكون تأكيد ليه لجلس كذا ولا لا. وإذا الآية هنا لا بد فيها من حذف على مذهب الجمهور والتقدير إذا فلا تقربوهن حتى يطهرن ويتطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فمذهب الجمهور لا بد لي لأن نصوغه من حذف ويبقى علينا ما يقال هل الحذف مجاز أو حقيقة. فالحذف مجاز الحذف أي مجاز وبقاء الآية بلا حذف حقيقة. وإذا تعارضت الحقيقة والمجاز وجب علينا أن نعمل بالحقيقة إلا أن يرد ما يدل على المجاز. فالآية إذن محتملة لكل لمن يقول بأنه يغتسل أو لا يغتسل يتطهر أو لا يتطهر إلا أن تخصيص 10 أيام هذا تحكم بلا دليل 10 أيام إذن من هنا نقول أن كل مجتهد مصيب. هذا كلام على البطاقة عليه. ولكن نحن ما قلنا أما قوله على أن الحذف في القرآن مجاز وأنه قليل لا يصار عليه إلا بدليل نقول أن الحذف في كتاب الله أسلوب عربي وفي اللغة العربية أسلوب عربي. فمن اللغة العربية نحن بما عندنا وأنتم بما عندكم راضون والرأي مختلف بعضهم كذا ولا لا. نحن بما عندنا راضون وأنتم بما عندكم فوكل الشاعر فما أدري أرشد طلابها أي أو غي أو أي أو غي فحذف فالحذف أسلوب عربي. ثم قلنا على أنه كان عليه أن يستقرئ كتاب الله فسيجد الحذف كثيرا في كتاب الله فمنها حذف الموصوف حذف الموصوف أن اعمل صابغات أي دروعا صابغة ومنها حذف الصفة وراءه ملك يأخذ كل سفينة غصبة أي صالحة بدليل فأردت أن أعيبها كذا. ومنها حذف المضاف وتسأل القرية وقوله تعالى أو كصيب أو كأصحاب صيب. ومنها حذف المعطوف مع العطف مثل وقوله تعالى سرابيل تقيكم الحر وأي والبرد. إذن فالحذف صائغ وكثير فإذا تكرر هذا فالآية فيها حذف والدليل عليه ما بعده والتقدير فلا تقربوهن حتى يطهرن ويتطهرن بدليل قوله تعالى فإذا تطهرن فلا نرجح مذهب عليه فتكون لا يجوز للرجل أن يأتي زوجته إذا طهرت إذا قطع حيضها إلا بأحد أمرين الأول قطاع الحيض الثاني التطهر. ولكن يبقى معنا هنا شيء وهل التطهر هو الاغتسال أو غسل الفرج أو الوضوء؟ فالجمهور قالوا التطهر الغسل وذلك أن نقول في الحائض ففي الجنوب تطهر من الجنابة إذا اغتسل، ونقول في النائم تطهر من الحدث إذا توضأ، ونقول في المثل المتبول تطهر من البول إذا غسل فرجه ورقود محله فلو انتبه. وقال ابن حزم ومال عليه شيخنا أن الطهر لفظ تقول تطهر من تطهر بالماء، تطهرت المرأة من الحيض وغسلت فرجها وتطهرت وغسلت فرجها وتوضأت وتطهرت واغتسلت. وقال الرسول تطهري، تطهري كيف؟ قالت كيف أتطهر؟ قالت تطهري سبحان الله. قالت كيف أتطهر يا رسول الله؟ فأخذت عائشة وذهبت بها حتى وقالت لها تأخذ تغسلي فرجك وتأخذي أبصة وتأمى وتمسحين بها أثر الدم، أطلق على الرسول على غسل الفرج أثر الدم. ولهذا بعد الجولة الطويلة أنا قلت والكل مستعمل. قلت والكل مستعمل مع الضبع ترجح. والشيخ تكلم عليه من صفحة 47 إلى صفحة 51 في آداب الزفاف. ألا قولوا وحمل الكلام على الحقيقة أظهر من حمله على المجاز. على قوله بعد في السطر 12 وحمل الكلام على الحقيقة أظهر من حمله على المجاز. وحمل الكلام على الحقيقة أظهر من حمله على المجال. أقول يكتبوا على هذا عنكم. أقول ما استبعده المؤلف من الحذف، ما استبعده المؤلف من الحذف، وذكر أنه بعيد، وخلاف الظاهر، فالحذف أسلوب عربي كفر، فالحذف أسلوب عربي كفر وروده في القرآن، من حذف الموصوف مثل أن اعمل صابغات أي دروعا، منها حذف الموصوف مثل أن اعمل صابغات أي دروعا، ومنها حذف الصفة، مثل يأخذ كل سفينة غصبا أي صالحة، ومنها حذف كل سفينة غصبة أي صالحة، سفينة صالحة. نعم صفة، هذا حذف الصفة. ومنها حذف المضاف مثل واسأل القرية، ومنها حذف الشرط، حذف جواب الشرط، حذف إيه؟ ومنها حذف جواب الشرط مثل إن كنتم صادقين أي فافعلوا، جواب الشرط أي فافعلوا. ومنها حذف المعطوف وحرف العطف، الأصل، المعطوف حرف الأصل، مثل سرابيل تقيكم الحر، أي والبر، أي والبر. حذف ما هو البر؟ تقيكم الحر أي والبر. إذا تكرر ذلك، اكتبوا إذا تكرر ذلك، يعني أن الحفظ والوجود في كتاب الله كذا ولا لا؟ فلا مانع أن تكون في الآية حذف، أن يكون في الآية دل عليه ما بعده، دل عليه ما بعده، والتقدير حتى يطهرن ويتطهرن، دل عليه فإذا تطهرن، حتى يطهرن ويتطهرن، حتى يطهرن، حذف التقدير حتى يطهرن ويتطهرن، دل عليه فإذا تطهرن. وإذا فالراجح، وإذا فالراجح أن جواز إتيانها، وإذا فالراجح أن جواز إتيانها متوقف على وجود الأمرين معا، على وجود الأمرين معا، الأول الطهر، الأول الطهر الذي هو انقطاع الدم، والثاني التطهر بالماء، التطهر بالماء، الأول الطهر الذي هو انقطاع الدم، والثاني التطهر بالماء، والثاني التطهر إلا أن لفظ التطهر مشترك أو عام بين الغسل والوضوء وغسل الفرج، وغسل الفرج بين الغسل والوضوء وغسل الفرج. وقد قال ابن حزم أن الطهر يحصل بواحد من الثلاثة، وقد قال ابن حزم أن الطهر يحصل بواحد، وقد قال ابن حزم أن الطهر يحصل بواحد من الثلاثة، ومال إليه شيخنا في آداب الزفاف، في آداب الزفاف صفحة 47 إلى 51، يعني كذا كثر الكلام. إذا غسلت فرجاي وذهب الجمهور، وذهب الجمهور إلى تعيين الغسل، والكل محتمل، والكل أي محتمل، قال وكل مجتهد أي قال وكل مجتهد مصيب. فمثلا هناك من يقول يحرم على المأموم أن يقرأ وراء إمامه ولو بفاتحة الكتاب للجهرية، ويجب عليه الاستماع، وهناك من يقول بأنه يجب على المأموم أن يقرأ فاتحة الكتاب في الجهرية. هل أستطيع أن أوقف بين القولين؟ هذا يقول يحرم، هذا يقول يجب، وهل يصح أن أقول يحرم ويجب كلها صواب؟ إذن فما معنى كل مجتهد مصيب؟ أنا أن الذي يقول وأوصله الاجتهاد، أوصله إيه؟ الاجتهاد، على أن قراءة الفاتحة أنه يجب الاستماع ولا يجوز له أنه يجب عليه أن يعمل بهذا بما أوصله عليه اجتهاده، وهو مصيب إن عمل بذلك، وإن تركه فهو مخطئ. ومن قال يجب عليه قراءة الفاتحة فصوابه أن يعمل باجتهاده، كذا ولا لا؟ ولا يجوز أن يترك اجتهاده. ويأتي الحكم في المقلد. الآن نقول صوابك ليس التخير، صوابك ما أن تعتقد من العلماء تثق به، فقم بكلامك الذي تثق به وتعتقد أنك تبرأ إلى الله باتباعه لأنك عامي فتأخذ بكلامه. طيب أقول اكتبوا، قل كل مجتهد مصيب. ايوه لا مش هنا، هناك علقوا في صفحة 53، في صفحة ايه 53 على السطر الثاني، كل مجتهد ايه مصيب. الراجح ان كل مجتهد مصيب في العمل بما عداه في العمل بما عداه عليه. الراجح أن كل مجتهد مصيب في العمل بما عداه عليه اجتهاده إليه، بما عداه إليه اجتهاده، بما أداه إليه اجتهاده، كما قال ابن تيمية، كما قال ابن تيمية في الفتاوى، كما قال ابن تيمية في الفتاوى. بس هذا الناس في هذا طرفين وواسطة، ما طرفين بعضهم يقول كل مجتهد مصيب، وأنه يجوز الذي يقول حلال يجوز الذي يقول حرام يجوز، هذا طار. وبعضهم يقول كل لا يجوز لك أن تقول كل مجتهد مصيب، فهو مصيب واحد وهو بقية مخطئين، هذا طرف. والواسطة هو هذا، أن كل مجتهد مصيب فيما في العمل بما عدا عليه اجتهاده، هو كذلك. طيب المسألة الثالثة في الذي يأتي امرأته وهي حائض، من أتى امرأته وهي حائض، فهذا اختلفوا فيه، فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة يستغفر الله ولا شيء عليه، لأن الأحاديث التي وردت في ذلك لم تصح عندهم. وقال أحمد بن حنبل يتصدق بدينار أو نصف دينار، لأنه صح عنده الحديث بهذا التخيير. وفرق قوم فقالوا إن أتى في فور دمها فعليه التصدق بدينار، وإن أتى في آخر الدم فعليه التصدق بدينار، لأحاديث وردت بنصف دينار، لأحاديث وردت في ذلك، إلا أن فيها كلام ولم يصححها بعضهم، وصحح بعضهم حديثا وقال أنه موقوف، هذا بتاب التفصيل. إذن فما هو الراجح في ذلك؟ فما هو الراجح في ذلك؟ أقول الراجح أنه أن من أتى الراجح أنه من أتى الحائض في أيام الحيض سواء كانت في أول حيضها عند فورة الدم أو في آخره عند ضعف الدم فهو مخير، فعليه أن يتصدق، مش مخير، فعليه أن يتصدق إما بدينار أو نصف دينار وذلك في حديث ابن مسعود ابن عباس اقول لحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار أخرجه مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم مقال مقال بس حديث كذا كان عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض يعني قال في الذي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال كأنه سئل قال يتصدق بدينار أو نصف دينار أخرجه مسلم. والدينار نصف حبة يونيه استرليه دينار أيوة أخرجه مسلم وأخرجه مسلم. أتحسب قدر الدينار يقول على أنه نصف حبة جنيه استرليني ما ندري ولكن ما أنا وجدت هذا التقدير ما وجدتش أنه كذا وكذا مثلا كما الحبة الجنيه استرليني حبة الجنيه استرليني ذهب لا خلي لا لا لا ليست العملة الورقية حبة جنيه استرليني توجد عند الصراف توزن ويعرف وزنها وكم جرام ثمانية جرام إذن خمسة جرام إذن وزنه كم؟ 5 جرام هذا الدينار ونصف الدينار 2 جرام ونصف ويعرف قد ثمنه في السوق بالعملة اليمنية ويعرف يزيد وينقص كذا 5000 والله يا من إذن خلا هذا هو. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم ونتوب إليك.